الإذاعة السودانية www.sudanradio.com بختار من فؤادي ألف صفقة في صف أولى فيها من عمر ابتسامة فيها من عمر الطفولة فيها من عمر ابتسامة فيها من عمر الطفولة عايز أقولا داير أقولا هي كلمة عايز أقولا Yeah. حبيبي يا حبيبي.